الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا شخص ضاقت علي الدنيا وأصبحت كريها عند الناس، وضاقت علي كل أموري، ورسبت في دراستي وتعبت، وكل شيء في وجهي مغلق، فبما تنصحني يا شيخ؟ أريد الحل والدعاء، غفر الله لك ولوالديك. الحمد لله. إذا كان الواقع كما ذكرت يا أخي، فحاول وفقك الله أن تتفقد نفسك في علاقتك مع الله عز وجل، وأن تتأمل مسيرتك إلى الله عز وجل وعبادتك مع الله، فربما فاتك شيء من الأمور أو وقعت في شيء من المنكرات التي أوجبت لك ذلك. فإن الله عز وجل قد توعد من أعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا كنت حيثما توجهت لم تجد إلا الخيبة والفشل، وابتعد عنك من حولك من أصحاب وأصدقاء، فهذا بسبب الإخلال بأمر فيما بينك وبين الله. ولذلك فعليك أن ترجع إلى الله وأن تصحح العلاقة مع الله، فإن من صحح سيره إلى الله وأصلح ما بينه وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس. فعليك بالتوبة، وعليك بالإخلاص لله عز وجل، وعليك بالتوكل عليه وإحسان الثقة والظن بربك تبارك وتعالى، وعليك بالإكثار من ذكره وشكره وحمده، وعليك وفقك الله أن تحرص على اجتناب الذنوب والمعاصي، لا سيما ذنوب الخلوات، فهي التي تبعث الكراهية في قلوب الخلق، فيجد الخلق لك في قلوبهم من الكراهية والبغضاء ما الله به عليم. فمن تبغض إلى الله عز وجل بغض إليه خلقه، ومن أحسن سيره إلى الله وأحسن وأصلح ما بينه وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس. فهذا من أمر أنت ترتكبه أو من أمر أنت مقصر فيه فيما بينك وبين الله، فراجع نفسك وحاسبها وصحح الأمر، وأغلق على نفسك أبواب الجحيم بارتكاب الذنوب بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي، وأبشر بالخير إن شاء الله، أبشر بخيري الدنيا والآخرة. فإذا كانت علاقتك مع الله عز وجل سليمة فلا شأن لك بالناس كما قال الشاعر، وإطلاق هذه الأبيات على الله أحق من إطلاقه على المخلوق. قال: وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. فأنت لا تنظر إلى علاقتك مع الناس ولا تحاول تصحيحها، وإنما حاول أن تصحح علاقتك مع الله، فهي كفيلة بتصحيح علاقتك مع الناس. فحاول بارك الله فيك أن تجتهد في محاسبة نفسك وأن تنظر في أحوالك، لعلك تقع يدك على الداء الذي أوجب لك ذلك فتبادر مباشرة بالدواء. أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يشرح صدرك وأن يغفر ذنبك وأن يرزقنا وإياك التوبة والصدق والرضا بالقضاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.